هذا السابق إذا كان في المجلس رجل أكبر سنا ولكن فيه من هو دونه سنا وأكبر قدرا وفضلا كعالم مثلا, أيهما أولى بالتقديم؟ يقال إن التعظيم في الشريعة جاء بملاحظة شيئين, أحدهما القدر والثاني الكبر, والمراد بالقدر الحظوة والمنزلة, والمراد بالكبر السن. فإذا وجد في المجلس من تشح فيه هذان المجيبان فإن جلالة القدر أعظم من جلالة الكبر, لأن القدر إنما يكون بالعلم والإيمان وهو أدل ممن طال سنه فقط, ولكن لا بد من رعاية المصلحة. فإذا كان الأكبر سنا يلاحظ معنى التقدير في ذلك الرجل الذي موجود معه في المجلس فإنه يقدم, وإن كان كبير السن لا يلاحظ هذا فإنه لا يقدم. مثاله مجلس انطوى على عالم عمره 70 سنة وعلى رجل من العامة عمره 80 سنة, وهذا العام يلاحظ تعظيم ذلك العالم, فإذا وجد هذا المعنى منه فإنه يدفع إلى العالم ثم يدفع إلى الآخر. وأما إذا كان هذا المعنى غير ملاحظ عند الكبير في السن فإنه لا يقدم عليه. مثاله لو أن طالب علم عمره 40 ورجل عام عمره 80 فهو لا يرى هذا أصلا, لا يراه شيخا, لأن الشيخ عنده من كان مثله سابق لحيته وزاد عليه فقط العلم, فحينئذ لا يقدم عليه لأجل ملاحظة هذه المصلحة في عدم تشويش خاطره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.